السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى نتمم ما افتتحناه وابتدأناه من قراءتنا لرسالة شرح ثلاثة الأصول للعلامة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن ما يجب علينا أن نتعلمه، وهو أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله وبيناها، والثانية معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية هي العمل به، يعني بعد أن نتعلم معنى من هو الرب الذي نعبده، وما هو ديننا الذي أمرنا بأن نتدين به، وما هو ومن هو النبي الذي أرسل إلينا بهذا الدين العظيم، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إجابة على الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر. إذا عرفنا يجب علينا أن نعمل، فالمسألة الثانية هي العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على ذلك. وهذا مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمسألة الثانية هي العمل، بعدما عرفنا علينا أن نعمل. فقال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح كلمة العمل، قال: قوله العمل به، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة، لأنه كما ذكرنا المعرفة وحدها ليست هي الإيمان، بل لا بد بعد المعرفة الصحيحة من العمل بذلك، وأوله الإيمان بما عرفنا. فبين أن العمل بما تقتضي هذه المعرفة أن تكون هذه المعرفة راسخة، فيلزم منها الإيمان بالله والقيام بطاعة الله تبارك وتعالى. فقال العمل به، أي العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. الشيخ هنا بيفصل الأمر تفصيلا مجملا مركزا في نقاط. هذه المعرفة الصحيحة، المعرفة التي هي معرفة مقبولة عند الله عز وجل، هي التي تستلزم وتقتضي أن يتخلق الإنسان بهذه الأعمال. ففي النواحي الإخبارية، الأمور الأخبارية التي هي أخبار يجب عليه أن يؤمن بها، والأمور التي هي أوامر ونواهي عليه أن يمتثل بالأوامر وأن يجتنب النواهي. فقال العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة. فهناك عبادات خاصة يعني قاصرة عليك أنت، والعبادات المتعدية التي تتعدى لغيرك. قال: فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، فهذه عبادات أنت تصلي لنفسك، أنت تصوم لنفسك، أنت تحج أو تعتمر لنفسك. أما العبادات المتعدية فهي التي تفيد الآخرين وتكون عبادة نفعها يصل إلى الآخرين. فقال: والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ولذلك لم يدخل في العبادات الخاصة الزكاة، لأن الزكاة أيضا عبادة متعدية. الزكاة عبادة متعدية، الصدقة عبادة متعدية، التعليم عبادة متعدية، وهكذا. قال: والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من علموا ولم يعملوا، والضالون من لم يعلموا فعملوا بدون علم. فقال: العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم هذا كان من الضالين، قال: فقد شابه النصارى. ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، لأنهم مغضوب عليهم، والمغضوب عليه الذي علم ولم يعمل، والضال هو الذي عمل بلا علم. قال: المسألة الثالثة الدعوة إليه. بعد العلم والعمل علينا أن ندعو إلى ما تعلمنا. قال: أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر هنا ثلاث مراتب: الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة، والدعوة إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. هذه السورة في سورة النحل يتكلم عن عامة الناس والمشركين. أما المرتبة الرابعة فهي خاصة بأهل الكتاب، فقال: ولا تجادلوا في سورة العنكبوت، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن ظلم لا يجادل بالتي هي أحسن. هذا خرج عن الجدال بالتي هي أحسن، فهذا الظالم لا يعامل كمعاملة غير الظالم. فقال: ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل. إن شاء الله سيكون لنا وقفة مع تفسير آية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن في قراءتنا بإذن الله تعالى قريبا لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه: ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله لكي تدعو، لا بد وأن تعلم إلى ما يدعو الإنسان. يدعو بدون علم، يدعو بجهل، كيف؟ لا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة. لماذا؟ لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعهدنا بتفسير هذه الآية في رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخواني التي أطلق عليها رسالة إلى كل مسلم، فسر الإمام ابن القيم هذه الآية تفسيرا طيبا، والعهد قريب جدا بقراءة هذه الرسالة. ونحن حتى يكون الأمر واضحا أمام المستمعين لا نريد أن نتوسع في شرح هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة المقصود الذي صنفها قصد من ذلك الاختصار، وكذلك يكون غرض الشارح اختصار، فلا نريد أن نتوسع حتى لا نطيل، فنريد أن تكون هذه المجالس قليلة حتى تؤتي ثمارها إن شاء الله للمبتدئين، فلتكون على ذكر من هذا. نحن لا نريد أن نتشعب، ولا نريد حينما نأتي إلى أي مسألة من المسائل أن نطيل، لن نخرج عن غرض المصنف الأصلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا عن غرض المصنف الشارح رحمة الله عليهما. فقال: والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. سبحان الله، العلم والبصيرة في الدعوة يشمل الأمور كلها، فالمسألة التي تدعو إليها لابد وأن تكون متقنا لها وتعلم حكمها وتعلم دليلها الشرعي. يعني أنت حينما تدعو أو تعلم لابد وأن تكون على دراية وعلى علم بالمسألة التي تدعو الناس إليها أو تعلم الناس إياها، وتعرف دليلها الشرعي من الكتاب والسنة. وإلا أنت لن تقول للناس يقول فلان من المشايخ، بل قل قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس تعبدوا بقال الله وبقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم نتعبد بقول أحد من المشايخ كائنا من كان. وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، وإنما الاستدلال لا يكون إلا بالكتاب والسنة. لا بد وأن نعرف هذه الأمور وأن نركز فيها وأن نضعها نصب أعيننا. يبقى أول شيء أن يكون الداعي عالما بالحكم الشرعي ومعه الدليل من الكتاب والسنة، وفي كيفية الدعوة أسلوب الدعوة نفسه اللي هو بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان هناك مسألة جدال يكون بالتي هي أحسن. لم يقل جادل بالحسنة الموعظة الحسنة، لكن الجدال، لأن الجدال سيحدث فيه أمور قد يترتب عليها فتنة وترتب عليها أخذ ورد وحظ للنفس، فلا بد من أن يكون أسلوب الجدال أعلى من أسلوب الموعظة. الموعظة الناس يستمعون إليك وأنت تعظهم، فتعظهم بالحسنة بالتي بالموعظة الحسنة، لكن حينما تجادل وتناظر يكون ذلك بالتي أحسن، لأن هذا هناك يكون حظ النفس موجود من الجانبين، فاحذر حظ النفس. ففي كيفية الدعوة كما قال تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي حال المدعو لا يدعى الجاهل كالعالم، ولا المستويات البشر والذكي غير الغبي غير ضعيف الذكاء وهكذا، فالناس مستويات متعددة، فلذلك تنظر إلى حال المدعو، فلا بد من مراعاة حال الذي ستدعو. قال ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومن الدعوة إلى الله بالمقالات، ومن الدعوة إلى الله بحلقات العلم، ومن الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، ومن الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. ثم بين الشيخ هنا كيف يتكلم الإنسان في المجالس الخاصة. قال فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا، فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل. دعاك أحد إلى غداء أو إلى وليمة أو شيء من هذا القبيل وجلست مع الناس، فلا بد من أن تدعو وتستغل هذا الجمع الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن انظر إلى الأدب العالي، العلماء يعلموننا كيف نتأدب في المجالس وكيف لا يفرض الإنسان نفسه على أهل المجلس. لا يقول ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهيمه، فحينما تبدأ المناقشة أنت هنا لن ينظر إليك الناس على أنك قد تسنمت زرع المنبر وجلست لكي تعظ الناس. بعض الناس يجعل الناس كأنه في حلقة علم وكأنهم أتوا إليه لكي يتعلموا منه، والناس ما سألوه هذا وما طلبوا منه هذا، وإنما هو يتسنم زور المجلس ويجلس على رأس المكان لكي يتكلم ويصبح المجلس خاصا به هو. إن كنت أنت لك عندك الأهلية وتعلم أن الناس يحبون هذا وهم طلابك ويقدرونك فافعل، ولكن تجلس في وسط أناس ربما يظن البعض أنك أقل منهم أو شيء من هذا القبيل وتفعل هذا، البعض قد يبغضك وقد يعني يبحث عن أي فرصة للانقضاض عليك، ولكن افتح الحديث بطريقة وتعطي الناس فرصة لكي يتكلموا. وحينئذ الشيخ هنا بيتكلم بذكاء ومراعاة لنفسيات الناس. فقال هنا ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية، اعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهيمه، وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. ولذلك وجدنا مثلا حديث جبريل حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، كيف كان لهذا الكلام والسؤال والجواب أثره العميق. فهذه المسألة قد تؤتي ثمارها وتحفر في الذاكرة أكثر من كونك ألقيت على الناس موعظة وكانوا عنك سادرين، لكن حينما دخلوا في النقاش معك وبدأوا يتناقشون هذه المسألة لا تنسى، وحينئذ ستصبح المسألة محفوظة محفورة في أذهان الناس إن شاء الله، وتختار الموضوع، لا تأتي بمسألة من المسائل الجدلية أو المسائل التي يعني نفعها قليل، ائتي بالمسائل المهمة التي يستفيد منها الناس. قال الشيخ رحمة الله عليه: والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. نعم، أعظم عمل وأعظم وظيفة هي وظيفة الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير متبوع صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان هنا على أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل. طبعا عرفت الله المعبود الحق سبحانه، عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت دين الإسلام، نعم أنت على علم عظيم. لا تستقل هذا العلم، إياك أن تستقل هذا العلم، أنت تعلم شيئا من دين الله عز وجل، تعرف شيئا من أسماء الله وصفات الله عز وجل، تعرف شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستقل هذا الأمر، هذا أمر عظيم. أنت هنا يعني لا بعض الناس يتواضع فيقول أنا لا أعلم شيئا على الإطلاق. لا، هذا الكلام يعني لا يكون. أنت هنا تسفه العلم الذي تعلمه. أنا أعلم تفسير بعض آيات الله عز وجل، كيف أقول لا أعلم شيئا؟ أعرف بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز أن أغتر. أنا من الممكن أن أسلب هذا العلم، ومن الممكن أن يكون العلم حجة علي والعياذ بالله، ولكن ينبغي عليك أن تعظم هذا العلم وأن تعرف قيمة هذا العلم وتبينه للناس، وإلا فلماذا تتكلم في دين الله أصلا؟ إن كان الإنسان يقول أنا جاهل وأنا لا أعلم شيئا، ومع ذلك له كتب وله محاضرات وله دروس ويجادل، سبحان الله. إذا كنت أنت تعترف بأنك لا علم لديك فلماذا تتصدر؟ إذن تصدرك في حد ذاته اعتراف بأنك على علم، فتصدرك دليل على أنك على علم، ولكن لا تغترن بهذا العلم فقد تسلبه والعياذ بالله. وقد يكون العلم حجة عليك البعيد، لكن عليك بأن تقدر قيمة هذا العلم. فالشيخ هنا يقول: فإذا عرف الإنسان معبود، أعرف ربي وعرف نبيه وعرف دينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، هي المنة من الله، يعني هذا العلم ليس من كدك، وإنما رب العالمين هو الذي وفقك وأرشدك إلى هذا. قال: فإن عليه، أي من عرف ذلك، عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل، وليبشر بالخير. هذا الإنسان يستحق أن يبشر بالخير إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: أنفذ على رسلك. بداية الحديث أو أوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فذكر أن الناس طمعوا في ذلك. طبعا يعني أي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لأعطين الراية غدا، إن شاء الله بكرة هعطي الراية لرجل سيفتح الله على يديه. عمر بن الخطاب يقول: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا الأمر، لأن الله سيفتح علي. فذكر أن الناس طمعوا في ذلك، فلما كان من الغد قال: أين علي؟ علي بن أبي طالب. فحينما جاءه علي قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم في يهود خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك، شوف أتى الشيخ حفظه رحمة الله عليه بهذا الحديث ليبين عظمة الدعوة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والحديث في الصحيحين. قال: متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام في مراه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يبقى عليك أن تدعو إلى الهدى، فإن دعوت إلى الهدى فمن عمل بهذا الهدى الذي دعوت إليه كان لك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجور العاملين شيئا. أنت علمتهم، نعم يظل عملهم مستمرا، وهذا يكتب لك في سجل حسناتك إن شاء الله تعالى. ولذلك نحن بفضل الله عز وجل تكتب أعمالنا إن عملنا خيرا في ميزان حسنات الذين فتحوا البلاد من الصحابة والتابعين أئمة الهدى رضوان الله عليهم، وكل ذلك في ميزان حسنات المصطفى عليه الصلاة والسلام، أول رجل دعا إلى الله في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يعطي نفس المعنى الذي ذكر في الحديث السابق. قال بعد ذلك، يبقى بعد العمل دي الثالثة الدعوة إليه، قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، قال الصبر تعريفه حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوزي. فالصبر، كلمة الصبر في اللغة هو الحبس، صبر أي حبس، ولذلك يقال من قتل صبرا، يعني قتل في حبسه ليس في المعركة. فالصبر هو حبس النفس، تحبس نفسك على طاعة الله، فإن حبست نفسك، ولذلك كانت هناك صبر على الطاعة، فأنت الآن صائم تحبس نفسك على طاعة الله وتتصبر على طاعة الله، وحبسه عن معصية الله كما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته المرأة والنساء ومع ذلك حبس نفسه عن معصية الله، فنهاها فمنع نفسه من الانسياق خلف الشهوة. ثم النوع الثالث من أنواع الصبر حبسه عن التسخط من أقدار الله، الأقدار المؤلمة، الأقدار الصعبة على الإنسان كالمرض والفقر والأمور التي تكون فيها شدة وما شاكل ذلك، الأمور التي فيها مرارة وشدة في من أقدار الله سبحانه وتعالى. فقال وحبسه عن التسخط، لا يسخط والعياذ بالله من أقدار الله عز وجل، ويصبر. الصبر واجب عليه، الرضا مرحلة أعلى، وهذا أمر مستحب إن وصل إليه يكون من الراضين، نسأل الله أن نكون منهم. وحبسه عن التسخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوزي في الله، إن أوزي في الله، لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. ولذلك لما قال ورقة بن نوفل رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم في خبر بداية الوحي أو بدء الوحي، وقال له يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، فمن دعا إلى الحق عودية، لابد وأن تعاد. إياك أن تظن أن الناس سيفرشون لك الأرض بالورود حينما تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو للسنة وتحارب البدعة وتحذر من أهل الضلال. إياك أن تظن أن الناس سيأخذونك بالأحضان، لا، إنك ستؤذى في الله، تؤذى في الله تبارك وتعالى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة. قال لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. وأوذوا، إذا لابد من الأذية في الله سبحانه وتعالى، أوذي في الله. وقال الشيخ رحمة الله عليه وكلما قويت الأذية قرب النصر. سبحان الله، كلما قويت الأذية وزادت قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. نعم، يعني وجدنا علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية فتحت قلوب الناس لهم، وفتحت الجامعات لتدريس مؤلفاتهم، وفتحت المطابع لطبع كتبه رحمة الله عليه، وهو في أيامه كان مسجونا بسبب هذه الكتب، هذه الكتب التي انتشرت في الآفاق الآن. أيام ابن تيمية كان يعني الأمر شديد جدا جدا جدا في حياته، وإنما النصر جاء بعد يعني بعد قرون، جاء النصر لدعوة الإمام ابن تيمية بعد قرون. فهذا أمر، وإن كانت الأذية تشتد وتشتد، وكلما اشتدت قرب النصر، كما قال الله تعالى: وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فقال: وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. الصبر على الدعوة، الصبر على ما يعترض الدعوة من معوقات، الصبر على ما يعترض هو شخصيا من الأذى، فربما ضرب، ربما سجن، ربما حدث له أشياء تمس عرضه، هو يتهم في عرض، ستتهم في عرضك، سيكذبونك. قالوا على الأنبياء كذابين، وقالوا عنهم مجانين، قالوا مجنون وازدجر، قيل عن الأنبياء كلام كثير. هل أنت أفضل من الأنبياء؟ طالما أنت على أصل النبي فإنك سينالك نصيب مما نال هؤلاء العظماء. قال: وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، لدرجة أنه قال أتواصوا به، كأن كل جيل كان يوصي الجيل الذي يأتي بعده ليتهم الرسل بأن يقولوا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، ثم يضرب على ذلك لأنهم لم يتواصوا بهذا، فيقول: بل هم قوم طاغون. الطغيان والظلم هو الذي دعاهم إلى هذا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وعدو النبي لابد أن يكون مجرما. قال: ولكن على الداعية، ماذا يفعل الداعية أمام هؤلاء؟ على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال: كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك، يعني يقول: نعم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، أمر عظيم جدا، أمر مفرح، أمر مبهج، ولكن يقول له: انتظر الأذية على هذا التنزيل، هذا التنزيل الذي سينزل عليك سيعقب أذية شديدة بالنسبة لك، فقال فاصبر لحكم ربك، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال: وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر، لا بد. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام حين ضربه قومه فأدموه، أدموه يعني جعلوا الدم يسيل منه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت: الحديث رواه الشيخان من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى ابن مسعود يقول كده، ابن مسعود اللي بيحكي قل: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يذكر نبيا من الأنبياء كأنه يحاكيه ويمثل نفسه به، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا، والصبر ثلاثة أقسام، الصبر ثلاثة أقسام كما ذكرنا، صبر على طاعة الله. دايما الشيخ بعد أن يتكلم يقوم باختصار كلامه في كلمات مركزة، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجريها، إما مما لا كذب للعباد فيه، يعني من الممكن لا يكون للعباد كذب فيها، مثل مسألة الأمراض والفقر وما شاكل ذلك والأوبئة، فهذه أمور يجب على الإنسان أن يصبر عليها، وهذه يجريها الله لا كذب للعباد فيها. قال: وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. فالأقدار المؤلمة إما أن تكون بكسب من العباد، يعني بسبب من العباد، ضرب، سجن، شتم، اتهام في العرض وما شاكل ذلك، هذا من قدر الله عز وجل، ورب العالمين أذن لهم كونا وقدرا بفعل هذا، وهم معاقبون إن شاء الله إن لم يتوبوا. أو يكون الأقدار هنا بدون وساطة الناس، مثل الأمراض، ومثل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وهكذا. قال واحد بعد ذلك، قال المؤلف: والدليل قوله تعالى، بعد أن ذكر هذه المسائل الأربعة، قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونعلق على سورة العصر في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.